بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بال... لا يسير وقوله مرفوع عندي يجوز الله، لكن يكون عطف على قول باب قولي قول الله تعالى. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. عن أبي سعيد رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الباب يسمى باب الخوف، وهذا الباب له علاقة بما بالباب الذي قبله، وهو باب المحبة. ووجه العلاقة، أي علاقة هذا الباب بما قبله، من وجوه. الوجه الأول أن المصنف رحمه الله لما ذكر باب المحبة المتضمنة للرجاء ذكر باب الخوف، فإن الخوف متضمن للرجاء، فكما أن المحبة تتضمن الرجاء فكذلك الخوف متضمن للرجاء. وقد جمع الله عز وجل بينهما في كتابه، قال الله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الوجه الثاني أن من العلاقة أن من حقق المحبة فلا بد أن يكون خائفا من فقدها، راجيا في بقائها. فهمتم؟ الذي يحقق محبة الله عز وجل لا بد أن يكون خائفا من فقدها، راجيا في بقائها. فلهذا أعقب باب المحبة بباب الخوف. الوجه الثالث أن العبادة مبنية على أمرين: على المحبة والخوف. فبالمحبة يكون الطلب وفعل ما أمر الله به، وبالخوف يكون الهرب واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فهي أنه لما كان الخوف من أعظم العبادة التي يجب إخلاصها لله عز وجل، عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان وجوب الخوف والخشية بالله وحده، وجوب تعليق أو تعلق الخوف والخشية بالله عز وجل وحده، والنهي عن تعلقه بالمخلوقين، وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك. والخوف، ما معنى الخوف؟ الخوف مصدر خاف إذا فزع، إذا فزع ووجل، لكن فرقوا بينهما بأن الخوف يتعلق بالمكروه والفزع بما يتفاجأ الإنسان منه. وأما شرعا أو أما معنى الخوف فهو انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل، هكذا عرفه بعضهم، قال: انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل. وقيل في تعريفه: هو الحذر من المرهوب والمكروه. لكن تقدم لنا أن المعاني كالمحبة والخوف والحياء وما أشبه ذلك. ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لا يمكن أن تحدى وأن تعرف بأكثر من إيش من ألفاظها ومعانيها، وكل ما قيل في حدها فهو أثر من آثارها. فكوننا نعرف الخوف بأنه انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل، هذا أثر من آثار الخوف حقيقة، أو الحذر من المرهوب، هذا أثر من آثار الخوف. والخوف قسمه أهل العلم رحمهم الله إلى أقسام. القسم الأول خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر. ومعنى خوف السر أن يخاف العبد من غير الله أن يصيبه بمكروه، أن يخاف العبد من غير الله أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته، يعني بمشيئة غير الله وقدرة غير الله، مثل أن يخاف من شخص أن يصيبه بمرض أو فقر أو ما أشبه ذلك، أو يخاف من صاحب هذا القبر أن يصيبه بسوء وما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله عز وجل، والذي بيده النفع والضر هو الله عز وجل. إذن الخوف الذي يحصل به التذلل والخضوع والتعظيم هذا لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل، وصرفه لغير الله شرك أكبر. ومعنى ذلك أن يخاف مثلا من هذا الولي أو من صاحب القبر أن يسلط عليه سوءا، يعني قيل له مثلا إذا لم تفعل، إذا لم تدعو صاحب القبر فإنه يصيبك سوء منه، فخشي ذلك وفعل. يقول هذا الخوف شرك أكبر، لأنه اعتقد أن صاحب القبر ينفع أو يضر. القسم الثاني من أقسام الخوف الخوف من المخلوق، وهو الخوف المحرم، بأن يخاف من مخلوق في امتثال واجب أو ترك محرم، فيترك ما أمر الله به خوفا على عرضه، مثل أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا على عرضه يتكلم الناس فيه، أو يترك أمرا مشروعا خوفا من انتقاد الناس له، كمن مثلا يحلق لحيته ويسبل ثوبه خشية أنه لو فعل ذلك لانتقده الناس، هذا خوف محرم. ويدل عليه قول الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف من المخلوق الذي يحمله على ترك الواجب أو على فعل المحرم هذا خوف محرم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النوع من الخوف، هل هو شرك أصغر أو هو معصية، هل هو معصية أو هو شرك أصغر. فقال بعض أهل العلم إنه معصية ولا يدخل في الشرك الأصغر، لقوله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قالوا هذا مجرد معصية ولا يصل إلى حد الشرك، وهذا القول هو الراجح. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى أن ذلك من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. وممن اختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب المسمى بفتح المجيد، يرى رحمه الله أن هذا أعني الخوف من المخلوق في ترك واجب أو فعل محرم أنه من الشرك الأصغر. قال لأن الله عز وجل قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فجعل سبحانه وتعالى خوفه شرطا في صحة الإيمان، مما يدل على أن الخوف من غيره مناف إيش لكمال الإيمان. واحتجوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله تعالى يقول لعبده يوم القيامة: ما منعك إذا رأيت المنكر ألا تغير. حديث أبي سعيد أن الله عز وجل يقول لعبده يوم القيامة: ما منعك إذا رأيت المنكر ألا تغيره. فيقول أي العبد: خشية الناس. فيقول الله عز وجل له: فإياي كنت أحق أن تخشى، فإياي كنت أحق أن تخشى. فقالوا هذا دليل على أن هذا من الشرك، لكن الحديث ضعيف. وأيضا من المعنى قالوا لأنه جعل الخوف من الناس كالخوف من الله، فترك العمل لله خوفا من الناس. لكن القول الأول أقرب إلى الصواب، وهو أن الخوف المحرم، وهو الخوف من المخلوق بترك واجب أو فعل محرم، أنه معصية ومحرم ولا يصل إلى حد الشرك. القسم الثالث من أقسام الخوف: الخوف الطبيعي أو الجبلي، وهو الخوف الذي لا يقارنه تعظيم، الخوف الذي لا يقارنه تعظيم وذل ممن خيف منه، وكان له سبب صحيح. هذا قيده: الخوف الطبيعي هو الخوف الذي لا يقارنه تعظيم وذل من المخوف وكان له سبب صحيح، كالخوف من العدو والسبع والخوف من الغرق ونحو ذلك. فهذا أعني الخوف هذا الطبيعي والجبلي، فهذا لا يذم. قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام: فخرج منها خائفا يترقب، وقال: فأوجس في نفسي خيفة موسى، لأن هذا من مقتضى الطبيعة. فالخوف الطبيعي ليس بمذموم، ليس بمذموم إلا إذا أدى إلى ترك واجب مما أوجبه الله عز وجل فيكون مذموما، كمن يترك الجهاد في سبيل الله مع وجوبه خوفا من القتل أو العدو، نقول هذا خوف مذموم. القسم الرابع من أقسام الخوف: الخوف الوهمي، يعني خوف الوهم، وهو الخوف الذي ليس له سبب صحيح أصلا أو له سبب ضعيف. هذا ضابط الخوف الوهمي، الخوف الذي ليس له سبب صحيح أو له سبب لكنه ضعيف. فهذا النوع من الخوف مذموم، مذموم لأنه يدخل صاحبه في وصف الجبناء، كالخوف من الليل ذاته، سنخشى يخاف من الليل ذاته لا مما يقع فيه، هذا أيضا هذا نقول هذا خوف مذموم. وكذلك أيضا الأوهام التي لا حقيقة لها، كخوفه من الشجر، يتوهم أن الشجر يتحرك أو أن خلفها جنا أو نحو ذلك، كل هذا من الخوف إيش الموهوم أو الخوف الوهمي، فهذا مذموم لأنه لا يستند إلى إلى سبب صحيح. طيب، هنا مسألة قبل أن نتكلم عن الآية، وهي: ما الفرق بين الخوف والخشية؟ الجواب: الخشية والخوف يفترقان من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الخشية أخص من الخوف، أن الخشية أخص من الخوف، لأنها تكون مع العلم بالمخشي ومعرفته، فهي خوف مقرون بالعلم، خوف مقرون بالعلم. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الخوف فهو وأما الخوف فقد يكون مع الجهل. الوجه الثاني أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي، الخشية سببها عظمة المخشي، وأما الخوف فإنه يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف. الوجه الثالث أن الخشية أكمل من الخوف، لأن مادتها تدل على ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فهذه ثلاثة فروق بين الخوف والخشية. يقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قوله إنما ذلكم، إنما أداة حصر، والحصر كما تقدم هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وقوله ذلكم، ذا اسم إشارة مبتدأ، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، والميم علامة الجمع. وقوله الشيطان خبر المبتدأ، هذا تقدير الجملة. إذن إنما ذلكم، نقول إنما أداة حصر، وذا اسم إشارة، ذلكم واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، والميم علامة الجمع. أين خبر المبتدأ؟ قوله الشيطان. ويجوز أن يكون قوله الشيطان صفة للمبتدأ ذا أو عطف بيان، يجوز أن يكون صفة أو عطف بيان. فعلى الوجه الأول، على الوجه الأول تكون جملة إنما ذا يخوف أولياءه في موضع نصب على الحال، وعلى الموضع وعلى الوجه الثاني تكون جملة يخوف خبر المبتدأ. نعم. وقوله إنما ذلكم الشيطان، الشيطان من شطنة أو من شطنة إذا بعد، الشيطان من شطنة إذا بعد لبعده عن رحمة الله عز وجل. وعلى هذا فالنون شيطان، النون أصلية، ولهذا هو اسم منصرف. ولا ما ينصرف؟ إنما ذلكم الشيطان منصرف. طيب، وقيل إنه إن اشتقاقه من شاط إذا غضب، لأن من طبيعته الغضب والسخط، لكن المعنى الأول أعم. وقوله يخوف أولياءه، يخوف فعل محول ينصب مفعولين، الفعل الأول المفعول الأول محذوف تقديره يخوفكم، والمفعول الثاني مذكور بقوله أولياءه، وتقدير الآية يخوفكم أولياءه. وهذا التقدير هي قراءة لابن مسعود رضي الله عنه، هي قراءة لكن ليست سبعية. قال ابن مسعود: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه. وفي قراءة لأبي رضي الله عنه: يخوفكم بأوليائه. والمعنى معنى الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن من كيد الشيطان أنه يعظم أولياءه في صدور المؤمنين وفي قلوب المؤمنين حتى يخافوهم ويتركوا أمر الله عز وجل من الجهاد في سبيله والدعوة إلى دينه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. فكل من قام بأمر الله فإن الشيطان يلقي في قلبه الخوف ليصده عن أمر الله. تجد أنه إذا أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو أن يدعو إلى الله عز وجل يأتيه الشيطان ويثبطه، لا تفعل فربما حصل كذا، لا تفعل فربما أتاك كذا، وما أشبه ذلك من الأمور التي هي من كيد الشيطان. وقوله يخوف أولياءه، أولياء الشيطان كل كافر فاجر، كل كافر فاجر، كما أن أولياء الرحمن كل مؤمن تقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. إذن من كان كافرا فاجرا كان للشيطان وليا. يقول: فلا تخافوهم، لا تخافوهم، لا هنا ناهية، والها ضمير يعود على أولياء الشيطان، أي فلا تخافوا المشركين والكافرين أولياء الشيطان، لأن نواصيهم وأمرهم بيد الله عز وجل، فهو الذي يصرفهم بأمره وقدرته. وخافوني، يعني فلا تخالفوا أمري، أي خافوا الله عز وجل الذي بيده أزمة الأمور، فهو الذي سبحانه وتعالى ينصر أولياءه الخائفين له الذين يستجيبون لدعوته. إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مصدقين بوعدي حقا، لأن الإيمان التصديق. فقالوا إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مصدقين بوعدي حقا، فإن الإيمان يقتضي إيثار خوف الله عز وجل على خوف غيره. وقوله إن كنتم مؤمنين، الجملة كما هو معلوم شرطية، فإن هنا شرطية. وقد اختلف العلماء في مثل هذه الجملة، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم تعقلون، وما أشبه ذلك، اختلفوا في جواب الشرط أين هو، على قولين أو على وجهين. الوجه الأول أن مثل هذه الجملة جملة شرطية لا تحتاج إلى جواب، فقالوا إن كنتم مؤمنين، يقول هي جملة شرطية لا تحتاج إلى جواب، وأن جوابها مفهوم من السياق، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. الوجه الثاني أن هذه الجملة الشرطية تحتاج إلى جواب، يعني إن كنتم مؤمنين جملة شرطية أين جوابها؟ قالوا هي تحتاج إلى جواب، وأن جوابها محذوف. والتقدير في مثل هذا السياق: إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم، يكون التقدير يؤخذ مما سبق، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم. ويجوز أن يقدر إن كنتم مؤمنين حقا، إن كنتم مؤمنين حقا، هذا ما يتعلق بالآية. طيب، مناسبة الآية للباب أن الخوف عبادة يجب إخلاصه لله عز وجل، لقوله وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأما الفوائد فيستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها أولا بيان شدة عداوة الشيطان لبني آدم ولا سيما المؤمنون، حيث يخوفهم بأوليائه ويوهمهم أنهم ذو بأس شديد. وقد قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويستفاد منها من الآية الكريمة تحريم ترك الواجب خوفا من الخلق، وهذا داخل في النوع، أي الأنواع؟ في النوع الثاني. وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على وجوب إخلاص الخوف لله تعالى بقوله وخافوني. ومن فوائدها أن الخوف من الله من علامات الإيمان، ومن مقتضياته لقوله إن كنتم مؤمنين. ويستفاد منها أيضا أن الإنسان كلما قوي إيمانه بالله قوي خوفه منه لقوله إن كنتم مؤمنين. فالحكم هنا معلق على وصف، والقاعدة أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادة ذلك الوصف وينقص بنقصه أو ويضعف بضعفه. ويستفاد منه أيضا من الآية الكريمة أن الإنسان كلما قوي إيمانه بالله عز وجل ضعف خوفه من أولياء الشيطان لقوله فلا تخافوهم وخافوني. إذن كلما قوي الإيمان قوي الخوف من الله وضعف الخوف من أولياء الشيطان لأنهم متقابلان. ولهذا قال عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. واعلم أن من أعظم ما يزيل الخوف عن الإنسان من غير الله عز وجل التسليم لله. أعظم أمر يزيل الخوف من غير الله التسليم لله، فإن من سلم لله واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، فإنه لا يبقى في قلبه خوف من المخلوقين. ومما أيضا ومما يزيل الخوف أو يعين على إزالة الخوف ذكر الله عز وجل، فإنه يذهب من القلب المخافة، يذهب من القلب، فكل خوف من غير الله فإنه يذهب بذكر الله. ولذلك الذكر كما ذكر ابن القيم في هذا وفي قبله وما قبله له تأثير عجيب في حصول الأمن وطمأنينة القلب. ويشهد لهذا قوله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قوله إنما كما تقدم أداة حصر، وقوله إنما يعمر عمارة حسية وعمارة معنوية، وذلك أن عمارة المساجد نوعان. النوع الأول عمارة حسية ببنائها وصيانتها وتهيئتها للمصلين بتنظيفها وتطيبها وكل ما تحتاج إليه هذه عمارة إيش؟ حسية. النوع الثاني عمارة معنوية بتعظيمها والتعبد لله عز وجل فيها، فيما يشرع في المسجد من الصلاة والاعتكاف وأنواع العبادة. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور يعني في الأحياء وأن تنظف وتطيب. هذا النوع الأول من أنواع العمارة. وقوله إنما يعمر مساجد جمع مسجد ومسجد، مساجد جمع مسجد بكسر الجيم وفتحها، يقال مسجد ومسجد، فالكسر اسم للمكان المعد للصلاة مسجد، والفتح مسجد مكان سجود الإنسان الخاص، مفهوم؟ إذا المساجد نقول جمع مسجد ومسجد بكسر الجيم وفتحها، فالكسر مسجد اسم للمكان المعد للصلاة، والفتح مسجد موضع مكان سجود الإنسان الخاص يعني موضع سجوده. وأما شرعا هذا تعريف المساجد من حيث اللغة، وأما شرعا فالمسجد شرعا نوعان عام وخاص. فالعام كل موضع من الأرض تصح الصلاة فيه فهو مسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأما الخاص فهو المكان المعد للصلوات الخمس. إذا المسجد شرعا نوعان: عام وهو كل موضع تصح الصلاة فيه، وخاص وهو الموضع المعد والمهيأ لإقامة الصلوات. يقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله. مساجد الله، مساجد هنا مضافة إلى اسم الله عز وجل، والإضافة هنا للتشريف والتعظيم، لأنها أعني المساجد بيوت الله عز وجل التي هي محل ذكره وعبادته. يقول: من آمن بالله، من فاعل يعمر، إنما يعمر مساجد الله، من هو؟ من آمن، يعني هذا هو الفاعل. وقالوا آمن بالله، تقدم لنا أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. من آمن بالله واليوم الآخر، هو يوم القيامة، وسمي آخرا يعني سمي بذلك لأنه لا يوم بعده. والإيمان باليوم الآخر قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ويدخل في العقيدة الوسطية، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه وغير ذلك. إذن كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من المغيبات من علوم الغيب مما يكون بعد الموت فهو من الإيمان باليوم الآخر. يقول: وأقام الصلاة، أي أتى بها قائمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. وقوله وأقام الصلاة يشمل الفريضة والنافلة. وإقام الصلاة نوعان: واجب من حيث الأصل ومن حيث الصفة، ومستحب من حيث الأصل ومن حيث الصفة. انتبه، إقام الصلاة واجب من حيث الأصل ومن حيث الصفة، ومستحب من حيث الأصل والصفة. أما الواجب من حيث الأصل والصفة، فمن حيث الأصل الصلوات الخمس التي افترضها الله عز وجل، هذه واجبة أصلا. وأما من حيث الوصف فهو الإتيان بالشروط والأركان والواجبات مما لا تصح الصلاة إلا به. والنوع الثاني إقام مستحب، إما في أصله أو وصفه. فالأصل التطوع، صلاة التطوع النافلة، هذه ليست واجبة. والوصف هو الإتيان بالسنن القولية والفعلية، هذا من إقام الصلاة، من إقام الصلاة المستحب. إذن إقام الصلاة يشمل ماذا؟ الواجب والمستحب في الأصل والوصف. طيب، وأقام الصلاة وآت الزكاة. آت تنصب مفعولين، الأول الزكاة والثاني محذوف تقديره مستحقها. ولم يخش إلا الله، هذا حصر طريقه الإثبات والنفي، لأن الحصر له طرق متعددة، منها إنما ومنها تقديم ما حقه التأخير، ومنها الإثبات والنفي. والحصر هنا طريقه الإثبات والنفي. ولم يخش هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، أي أن خشيته إن حصرت في الله عز وجل. وتقدم الفرق بين الخشية والخوف. ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك، أولئك أي المتصفون بالصفات الأربع، وهي آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، كم صفة؟ خمس. طيب، وقولهم فعسى أولئك أن يكونوا، عسى الأصل أنها للترجي، لكن قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة. وإنما جاءت الآية بهذه الصيغة عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أتت بصيغة الترجي لئلا يصيب الإنسان الغرور بكونه ممن اتصف بهذه الصفات، تقول عسى، يعني عساك أن تكون من هؤلاء، فلا تغتر أنك إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة أنك من هؤلاء الأوصاف، نقول عسى أن تكون منهم. وقولوا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي أولئك المهتدون، انتبه، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، التقدير أولئك المهتدون، لأن عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، فمعنى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أي أنهم مهتدون. مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب إخلاص الخشية لله عز وجل لقوله ولم يخشى إلا الله. أما الفوائد من الآية الكريمة ففيها فوائد، منها أولا فضيلة عمارة المساجد حسيا ومعنويا، والحث على ذلك، وأن عمارتها من علامات ماذا؟ الإيمان. وفيه أيضا، وفي الآية أيضا دليل على أن عمارة المساجد إنما تكون بالتعبد لله تعالى فيها لا بمجرد البناء. ويستفاد منه من الآية الكريمة فائدة، وهي مشروعية صلاة الجماعة. كيف ذلك؟ نقول لأن ذلك من عمارة المساجد، بل هو أعظم عمارة. ومنها أيضا من فوائد الآية الكريمة شرف المساجد ووجوب تعظيمها، لأن الله عز وجل أضافها إليه، هذا واحد، ولأنها محل ذكره وطاعته. إذا المساجد يجب أن تعظم ويجب أن تحترم، أولا لأن الله عز وجل أضافها إليه، وثانيا أنها محل ذكره وعبادته. وفيها أيضا دليل على وجوب إقام الصلاة ووجوب إيتاء الزكاة. وفيها أيضا من الآية الكريمة وجوب إخلاص الخشية لله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاتصاف بالأوصاف المذكورة من الإيمان بالله واليوم الآخر إلى آخره سبب للاهتداء، أن الاتصاف بالأوصاف المذكورة سبب للاهتداء. نعم، نقف على قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله. نعم.